قال وعن علمه ماذا عمل به؟ هذا هو السؤال الأخير. المعلومات التي عندك ماذا عملت بها؟ يعني مثلا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. طيب هل أنت تعمل بها؟ تعمل بهذا العلم؟ سمعت مثلا أنه صلى الله عليه وسلم مثلا قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. طيب هل أنت فعلا تطبق هذا؟ أنت أخذت هالمعلومة، قرأتها في كتاب أو سمعتها في محاضرة أو سمعتها من الخطيب، عندك معلومة وصلت إليك، هل أنت تطبقها في حياتك أم أنها ستكون حجة عليك؟ يعني كون الإنسان يا جماعة ما يعلم، يأتي الواحد يوم القيامة ويلقى الله وهو مثلا في الدنيا كان مثلا عفوا يأكل لحم الخنزير، فلما لقي الله قال يا ربي أنا ما دريت أنه حرام، أنا أسلمت في مجتمع جاهل وكذا ما كنت أدري أنه حرام أصلا. هذا لا يؤاخذ عليه، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الكلام يا جماعة في من علم العلم ثم تعمد أن يخالفه أو لم يعمل به، أو الكلام في من يدعي أيضا العلم. كما أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف العلم الذي تعلمه، كذلك لا يجوز أن يدعي علما هو لا يعرفه، مثل الذي يفتي بغير علم. كما ذكروا أن رجلا كان يريد أن يكون له سيادة وظهور ومنصب، فلم يجد هذا عند قومه. قومه عندهم علماء وعندهم ولاة وعندهم أمراء وعندهم قادة وشجعان، فما استطاع أن يكون رأسا بينهم. قالوا فخرج إلى قرية من القرى ودخل وعلم أنهم يحتاجون إلى عالم، يعني ما عندهم إمام ما عندهم شيخ، فقال أنا بكون شيخهم، خلاص أنا بصير العالم حقهم. ودخل وبدأ يظهر عندهم أنه عالم وأنه مفتي وكذا، فصاروا كلما سألوه في مسألة أعطاهم الجواب، وساق لهم حديثا من تأليفه من رأسه، يعني مباشر يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كذا ويكذب، يأتي بالأحاديث من رأسه. فاجتمع قوم من عقلائه قالوا هذا الرجل إما أنه عالم كبير قد جاء الله تعالى به إلينا، وهذا يعني كرم نزل علينا لا نستحقه، أو أن هذا الرجل كذاب يحتال علينا ويتظاهر بالعلم وهو أجهل الناس، طيب كيف نختبره؟ طبعا هم ما عندهم معلومات أصلا، يعني ما يستطيعون يقولون لي مثلا هل حديث هذا من رواه البخاري ولا مسلم، هل لأنهم هم أصلا ما عندهم معلومات عن البخاري ومسلم أساسا. مثل أنت لما تكون مثلا ما تعرف إنجليزي وتأتي إلى شخص يدعي أنه يعرف الإنجليزية ثم تسأل كلمة بالعربي تقول مثلا باب ما معناها، فيضرب لك كلمة من رأسه بالإنجليزي، ما تستطيع تقول صدقت أو كذبت، لأنك ما عندك معرفة تحكم من خلالها على صوابها وخطأها. فهؤلاء الناس قالوا نحن ما ندري، ما عندنا معلومات نستطيع أن نحكم بها عليه، لكن تعالوا نعمل له اختبار، ما دام أنه ما يجهل شيئا وكل شيء يدعي أن عنده فيه علم، تعالوا نعمل له اختبار. ما هو الاختبار؟ قالوا ألفوا كلمة من عندكم نسأله عن معناها. فبدأوا، هذا قال خاء والثاني قال نون والثالث قال فاء وشين وألف وراء، حتى جمعوا كلمة خنفشار. الكلمة هذه ليس لها وجود في اللغة العربية، لكنهم هكذا جمعوها من أنفسهم. ثم جاءوا إليه، دخلوا على الشيخ وقالوا يا شيخ نحن اختلفنا في مسألة. قال سبحان الله تختلفون وأنا حي؟ قال والله يعني نتوب إلى الله. قال بنعطيك المسألة. قال اسألوني، يعني أنا ما أغلقت الباب عنكم، اسألوني الله يجزيكم خير. قالوا ما معنى كلمة خنفشار؟ فقال هذه المعلومة قديمة، هذه قرأتها وأنا شباب. قالوا طيب أعطنا معناها. قال الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، شوف يحدث بعد عشان يكون معلومة دقيقة، قال هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، إذا أكلته الناقة أو البقرة أو العنز أمسك اللبن في ضرعها، يعني صار عندها إمساك حليب، يعني يصبح الحليب ما يحلب لمدة يوم يومين، يغلق يعني الثدي ما تنحلب خلاص. إذا أكلته الدابة أمسك اللبن في ضرعها ما تنحلب، ولذلك الذين يبيعون النوق أو البقر أو كذا حتى يغش ويظهر للمشتري أنها تنتج حليبا كثيرا، يطعمها من الخنفشار حتى ينعقد اللبن، يمسك اللبن في ضرعها يومين وثلاثة، فلما يدخلها السوق يكون ضرعها كبير مليء باللبن. وهذا كل كلام فضيلة الشيخ يعني لهم. ثم قال وهذا معروف عند الفقهاء وعند كذا، وقد ذكره الشعراء في أشعارهم، من ذلك قول الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. لقد عقدت محبتكم لله ما أكذبه سبحان الله وأسرع بديهته. لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ثم قال وفيها حديث كثيرة، من ذلك ما حدثني به فلان، ويجيب رجال عمرهم ما سمعوا به فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فلما وصل إلى هالمرحلة بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلوا عليه وضعوا أيديهم على فمه، قالوا استق الله، أنت كذبت على أهل اليمن وكذبت على الحيوانات وكذبت على الباعة وكذبت على الفقهاء وكذبت حتى على الشعراء وعلى العشاق، وبتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني أخرجوه من بينه. فهي المسألة هنا إما أن يدعي الإنسان علم ما لا يعلم أصلا ليظهر عند الناس شيئا وسوف يسأل عن هذا، أو أن يكون عنده علم ويكتمه عن الناس، أو أن يبتز الناس بهذا العلم. يعني إنسان مثلا علمه الله تعالى علم الطب، ثم جاءه المريض وهو يعلم أن دواء هذا المريض في طريقة العلاج لا يكلف ربما ولا 50 ريالا، لكنه بدأ يطلب منه، قال لا نحتاج ترى أشعة، نحتاج تحليل، ونحتاج 3 أنواع من التحليل، ونحتاج كذا وكذا، تحليل دم وتحليل بول وتحليل مدري إيش، ونحتاج أن نفعل كذا وأن نصنع كذا. هذا العلم الذي تعلمه في الحقيقة لم يعمل به، لأن العلم الذي تعلمته وعلم الطب يقتضي منك أنك تكشف على حرارة وتقول عندك إنفلونزا وهذا العلاج وخلصنا. كونك تأخذ 3 أو 4 مراحل وأنت لا تحتاج إليها ستسأل عن ذلك وعن علمه ماذا عمل به، ليس فقط العلم الشرعي، حتى العلوم الأخرى أنت يسأل عنها الإنسان. واحد يشتغل محاسب، واحد يشتغل طبيب، واحد يشتغل معلم، واحد أي مهندس، أي نوع من أنواع العلم، وعن علمه اللي أعطاه الله تعالى ماذا عمل به. ولذلك حتى الذين يصنعون أشياء لقتل البشرية، بعض من عندهم معلومات في الكيمياء والفيزياء وغير ذلك، فيصنعون الأسلحة التي تدمر الناس وتقتلهم، أو يصنعون بعض الفيروسات التي يتعمد أنها تبث في بعض المجتمعات لأجل مثلا يعني هو نوع من الحرب الفتاكة عليهم، الحرب الفيروسية أو الجرثومية أو نحو ذلك. كل من يعمل بهذه الأشياء، العلم الذي أعطاه الله ماذا عمل به؟ كعلم في الهندسة ماذا عملت به؟ والأعظم من ذلك العلم الشرعي، أعطيناك العلم الشرعي ماذا عملت به؟ هل بخلت به عن الناس؟ واحد أعطاه الله تعالى قدرة على حل المشاكل مثلا بين الناس، حل المشاكل الزوجية، وجاء واحد واستشارة في قضية وأنت تعرف الحل وتعرف الأسلوب الذي يستطيع أن يحل به مشكلته، لكنك ودك أنك تدمر بيته وتريد أن يطلق زوجته ويتفلت أولاده، فتكتم عنه هذا العلم، ستسأل عن ذلك يوم القيامة. أو سئل إنسان عن شيء يتعلق بالشريعة، حكم الأحكام الشرعية، يتعلق بالصلاة، يتعلق بالزكاة، بغيرها، سيسأل عنه المرء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول من سئل عن علم فكتمه، أي علم نافع، ليس فقط العلم الشرعي، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. اللجام كما تعلمون هو اللجام الذي يوضع على الفرس، فإذا كان كتم العلم الذي سئل عنه قال ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام هنا وعن علمه ماذا عمل به. العلم أيضا يقتضي النصح للآخرين، أنت عندك معلومات أن هذه الطريقة حرام، طريقة من طرق البيع أو قرض من قروض البنك أو شيء معين، تعلم أن هذا حرام وقرأت في فتوى، إذا أنت عندك العلم ثم رأيت أن فلانا يتعامل بها شرعا يجب عليك أنك تنبهه عن علمه ماذا عمل به. رأيت فلان فرضا يتساهل بمثلا الغيبة، يتساهل بالتعامل السيء مع والديه، أو يتساهل بتأخير الصلاة عن وقتها، يصحى الصبح الساعة 7:30 يطلع للدوام يصلي الفجر وهو ماشي. أنت عندك معلومات وأحاديث إن هذا حرام، يجب عليك شرعا أنك تنبهه. إذا يدخل في هذا النص أيضا وعن علمه ماذا عمل به، يدخل فيه النصح للناس، الدعوة، يدخل فيه الأمر بالمعروف، يدخل فيه النهي عن المنكر. هل استغليت هذه المعلومات الشرعية في الخير وفي دعوة الناس أم استغليتها في غير ذلك؟ هنا يقول عليه الصلاة والسلام يسأل عن أربع ختمها بهذه العبارة وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على الوقوف بين يدي ربنا جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. الإخوة في مؤسسة راف عندهم وقف اسمه وقف الوالدين، جزاهم الله خير، يجمعون له لأجل بنائه، فيمكن الإنسان أن يتبرع لهم، وجود هنا مكان للتبرع يعني حتى لو نوى الإنسان لو نوى أن أجره لوالدين ونحو ذلك إن شاء الله تعالى أن أجره يصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوته وحللنا ضيوفا بداره جل وعلا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا في جنة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا عيش السعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار، اللهم اجعلهم بنا بارين ولأعيننا قارين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عفيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم كن لإخواننا في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم اكشف عنهم الضراء والبأساء، اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوك وعدوهم، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم ووحد على الخير صفوفهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل أهلنا وإخواننا في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ قطرة وأهلها من كل سوء، اللهم اجعل رزقهم دارا وعيشهم قارا، اللهم من أرادهم بسوء أو بلية فرد كيده في نحره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.